كل وصف من إمام حار فيها كيف كانت كيف كانت في التباعد والتدابر بين أهل الاستقامة والتنحي بعد هذا برزخ لا يبغيان معشر الثقلين آه لو رأيتم معشر الثقلين آه لو رأيتم ما رأينا ما ثناكم عن هزالي لأهلي